لأن يوم العيد يصام ولا ما يصام؟ ما يصام، الأعياد المطلقة لا تصام. يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز البتة صيام هذين اليومين، لو كان الإنسان عليه 100 يوم لا يجوز صيام هذين اليومين. وأيام التشريق لا يجوز أيضا البتة صيامها إلا لمن حج قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي، فيجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، لأن تعلمون اللي ما يجد الهدي عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فتلك 10 كاملة. إذا ما استطاع أن يصومها قبل يوم العيد يوم النحر تصام في أيام التشريق. ولذا يوم الجمعة بما أنه ليس عيد مطلق، عيد مقيد، لا يجوز صيامه إلا أن تصوم يوما قبله وهو يوم الخميس، أو يوما بعده وهو يوم السبت. هذه بالنسبة للأعياد.